خلقي خير خلقي جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكي على مذ خير مركب النجاة حدا كواكب على مدى خير ما